الوضاح من سوريا يقول: نحن نعلم بأن خير الأسماء ما حمد وعبد كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك من يكون اسمه عبد النبي وعبد الرسول، فما الحكم في هذا في هذه الأسماء كما نعلم أن العبد يكون عبدا لله وليس سواه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول السائل وفقه الله: نحن نعلم أن خير الأسماء ما حمد وعبد، ثم استدل بما نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الأسماء ما حمد وعبد، فأقول: هذه المعلومية خطأ، ليس خير الأسماء ما حمد وعبد. ثانيا، نسبة ذلك إلى الرسول أنه قال خير الأسماء ما حمد وعبد خطأ أيضا، وخطأ عظيم، لأن هذا الحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجوز نسبته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حادث وهمان. وعلى هذا فنقول: ما أضيف إلى الله أو إلى الرحمن فهو أحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن. ثم ما أضيف إلى أي اسم من أسماء الله كعبد الرحيم وعبد الوهاب وعبد العزيز وعبد اللطيف وعبد الخبير وعبد البصير وما أشبه. وأما عبد النبي وعبد الرسول وعبد جبريل وعبد فلان أو فلان فهذا محرم. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، وإنما استثنى ذلك لأن بعض أهل العلم قال لا بأس بعبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن من العلماء من حرم عبد المطلب وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك خبرا وليس إنشاء، فهو عبد المطلب لأن جده سمي بذلك ولا يمكن تغييره، فهو خبر لا إنشاء. وعلى هذا فلا يجوز أن يسمى أحد بعبد المطلب، وهذا وجه قوي لا إشكال في قوته. وعلى هذا فأقول: إذا أردت يا أخي أن تسمي ابنك فسمه بأحسن الأسماء وأحب الأسماء إلى الله ما وجدت إلى ذلك سبيلا، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد السميع، عبد البصير، عبد اللطيف، عبد الحكيم، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا أراد العبد من ربه حاجة ثم اتجه إلى ربه يدعوه وقال: يا ربي لك علي عهد إذا حققت طلبي أن لا أفعل كذا أو كذا، ثم حقق الله لعبده الحاجة وندم العبد على ما عاهد الله عليه لأن في ذلك العهد مضايقة له، هل يجوز ترك هذا العهد مع الله؟ لا بد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن يتركه. إن كان شيء مباحا مثل أن يقول: فعلي عهد الله ألا أكل الطعام الفلاني، نعم، فهنا نقول كله وكفر عن نذرك، لأن هذا نذر مباح. وأما إذا كان شيئا محرما قال: فعلي عهد الله ألا أغتاب الناس، فإنه يجب عليه ألا أغتاب، وتكون الغيبة عليه محرمة من وجهين: الوجه الأول أنها في الأصل محرمة بل من كبائر الذنوب، والثاني أنه عاهد الله على تركها إذا تحققت الحاجة الفلانية وقد تحققت. وليعلم أن النذر في أصله مكروه أو حرام، بمعنى أنك لا تقول لله على نذر أبدا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فإذا اجتمع نهي ونفي الخير هذا يدل على كراهته كراهة شديدة، بل بعض العلماء قال انه حرام. وما أكثر الذين ينذرون ويتأسفون فيما بعد، وما أكثر الذين ينذرون ثم لا يوفون. والناذر إذا نذر طاعة ولم يوفي، وهذا النذر مقيد بشيء حققه الله له، فإنه يخشى عليه من النفاق. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأنهى إخواني عن النذر كما نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وأقول إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. المقر سيكون والخير سيكون بدون نذر إذا كان الله أراده. بعض الناس إذا كان عنده مريض وطال المرض أو كان شديدا أويس من برئه قال لله على نذر إن شفى الله مريضا نفعل كذا وكذا فيشفى المريض ثم لا يوفي أو يوفي بمشقة شديدة ما جعل الله عليه ما ألزمه الله بها إلا بالنذر. فليتق الله امرؤ ولا يخاطر وليرفق بنفسه وليعلم أن ما أراد الله قضاءه فسيكون سواء نذر أم لم يكن، وما لم يرد الله لم يكون ولو نذر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل كيف النجاة من فتنة القبر يا فضيلة الشيخ؟ النجاة من فتنة القبر أن يموت الإنسان على الإسلام، فإنه إذا مات على الإسلام أنجاه الله، لأنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك فسيجيب بالصواب وحينئذ ينجو. فإن مات على نفاق نسأل الله أن يعيذنا وإخواننا من النفاق فإنه لن يجيب. إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا لا ينجو من نفسه ويعذب في قبره والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل. أهل السنة والجماعة جعل الله منهم آمين أشد الناس تعظيما لله عز وجل الله وأشد الناس احتراما لنصوص الكتاب والسنة، فلا يتجاوزون ما جاء به القرآن والحديث من صفات الله عز وجل، فيثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه وإن حارت العقول فيه، وينفون ما نفى الله عن نفسه وإن توهمت العقول ثبوته. مثال ذلك إن الله عز وجل فوق كل شيء، فوق كل شيء أزلا وأبدا، وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق في كل وقت وحين، فوق سمواته فوق مخلوقاته مستوى على عرشه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيأتي الشيطان للإنسان ويقول كيف ينزل وهو وعلوه لازم له، كيف ينزل؟ فنقول هذا يحار فيه العقل، لكن يجب علينا أن نصدق ونقول الله أعلم بكيفية هذا، نؤمن بأنه ينزل ولكن لا نعرف الكيفية. عقولنا تحار ولكن يجب أن نقبل، لأن الله ليس كمثل شيء في جميع صفاته. ولهذا قال بعضهم إن القرآن والسنة أتى بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالواجب علينا في أسماء الله وصفاته تصديقها والإيمان بها وأنها حق، وإن حارت عقولنا في كيفيتها. فالجادة لأهل السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه سواء في القرآن أو في السنة فإنه يجب الإيمان به وتصديقه. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي الإنسان الشيطان فيقول كيف يجي؟ فنقول يجيء على الكيفية التي أراد الله، الكيف مجهول، يجب عليك أن تؤمن بهذا حتى لو حارق عقلك به، أنت مأمور بأن تصدق على كل حال. ولذلك ظل قوم حكموا عقولهم في أسماء الله وصفاته فأنكروا ما أثبته الله لنفسه وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة، فقالوا إن معنى قوله تعالى استوى على العرش أي استولى على العرش. فسبحان الله، كيف يقول عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ أفيمكن أن نقول إنه قبل ذلك ليس مستوليا عليه؟ هذا أمر منكره العام فضلا عن طالب العلم. لكن إذا حكم الإنسان عقله في الأمور التي تتوقف على الخبر المحض ظل وزل. ولهذا ننصح إخواننا الذين يقولون استوى بمعنى استولى أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يؤمنوا بأنه استوى على العرش، أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، وليعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عن اعتقدوا في ربهم عز وجل، وهل اعتقدوا ذلك بناء على كتاب الله وسنة رسوله، أو بناء على ما تقتضيه أهواءهم وعقولهم. إن نصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وأسأل الله أن يتوب عليهم ويوفقهم للحق، فليؤمنوا بما جاء في كتاب الله على مراد الله عز وجل. وكذلك أيضا من قالوا إن الله ليس عاليا بذاته فوق المخلوقات، وقالوا لا يجوز أن نقول إن الله فوق، فنقول توبوا إلى ربكم، أنتم الآن تدعون الله تعالى وتجدون قلوبكم مرتفعة إلى فوق، وتمدون أيديكم أيضا إلى فوق، دعوكم وفطرتكم فقط، واتركوا عنكم الأوهام والأشياء التي تضلكم. وإذا أنكرتم علو الله وقلتم إنه بذاته في كل مكان، فكيف يليق هذا؟ أيليق أن يكون الله تعالى في حجة ضيقة؟ ألا فليتق الله هؤلاء وليتوبوا إلى الله من هذه العقيدة الفاسدة الباطلة. أخشى أن يموتوا فيلقوا ربهم على هذه العقيدة فيخسروا. نعم، جزاكم الله خير. كتب التفسير تحدثت فضيلة الشيخ عن تأويل بعض هذه الصفات، طالب العلم الذي يريد أن يقرأ التفسير بماذا ترشدونه الشيخ؟ أرشده إلى أن يتجنب جميع الكتب التي فيها التحريف. طيب شيخ الله، ثم إذا ترعرع فيما بعد وأحب أن يطلع ويرى ما ابتلي به بعض الناس من التحريف فلا حرج، أما في بداية الأمر فأخشى عليه الضلال إذا طالع الكتب التي فيها التحريف، كتحريف استوى بمعنى استولى، وجاء ربك بمعنى جاء أمر ربك، وبل يداه المبسوطتان أي نعمته، وما أشبه ذلك من التحريف الباطل. هذا لا يمكن أن يقرأه المبتدئ لأنه يضل ويهلك. ونحن نؤمن بأن الله يجيء نفسه، لأن الله ضاعف فعلا إلى نفسه جاء ربك، وبأنه استوى على عرشه حقا، وبأن له يدين حقيقتين، قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالأمر واضح ولله الحمد، الأمر مثل الشمس في رابعة النهار، لكني أقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جزاك الله خير، سدد خطاكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما معنى حديث وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا؟ والله لا أدري عن صحة هذا الحديث، ولا أستطيع أن أتكلم عن معناه، وأنا لا أدري عن صحته. نعم الشيخ، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يستفسر هذا السائل عن يقول من هو الفاسق في الشريعة الإسلامية؟ الفاسق هو الخارج عن طاعة الله ورسوله، وهو نوعان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق دون ذلك. مثال الأكبر قول الله تبارك وتعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يسحرون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هؤلاء هذا الفسق بمعنى الكفر. فسق آخر دون ذلك لا يصل إلى الكفر، ومثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فذكر الله الكفر وحده والفسوق وحده، والعصيان الذي هو دون الفسوق وحده. وقول الفقهاء رحمهم الله في كتبهم لا تقبل شهادة الفاسق، يعنون بذلك الفسق الذي دون الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل أبو شاهين من مصر يقول هل يجب أن يقول الإنسان الأذكار بصوت مسموع أم يكفي أن يتلفظ بها في لسانه؟ يكفي أن يتلفظ بها في لسانه ما دام أخرج الحروف. نعم. وأن إمرارها على القلب فلا يكفي، لكن هنا مسألة وهي الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة سنة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس الآن أهملوا هذه السنة فلا تجدهم يجهرون بذلك، ولكن الحق أحق يتبع. الجهر هو الأفضل إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي ما فاته وتخشى إن رفعت صوتك أن تشوش عليه، فهنا لا تفعل، لا ترفع الصوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت المسجد بعد العصر فهل أصلي تحية المسجد أم أنه وقت كراهة؟ نعم، إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فصلي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل وقت. ثم إني أعطي السائل والسامع قاعدة صحيحة شهدت لها النصوص بالصحة، وهي أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي، كل نفل له سبب فليس عنه نهي، كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وأشبه ذلك. فالقاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل يقول البعض في ختام المجلس وبعد دعاء الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك سورة العصر، فهل هذا سنة أم بدعة؟ هذا ليس بسنة. السنة في ختام المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم لا يتفرقون حتى يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر فهذا لعله وقع من بعضهم، ولكني لا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. جزاكم الله خير. يقول عند عقد النكاح يقرؤون سورة الكوثر، فهل أيضا هذا من السنة؟ هذا ليس من السنة. السنة في خطبة النكاح أن يقرأ خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي مشهورة معروفة. نعم. جزاكم الله خير. نعم. وإن قرأها وإن تركها فلا بأس، لكن الأفضل أن يقرأها. طيب. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هذا كيف يعرف الإنسان الأحاديث الصحيحة من الموضوعة، وهل هناك كتب توضح الأحاديث الموضوعة؟ نعم، الرجوع في هذا إلى أهل العلم المختصين الذين اعتنوا بالأحاديث وميزوا صحيحها من ضعيفها، كما أننا نرجع في المرض إلى الطبيب المختص، فمن كان مريضا في بطنه لا نعرضه على من كان طبيبا في الأعصاب والعظام، بل على من كان طبيبا في البطون وما أشبه ذلك. وقد بين العلماء والحمد لله ذلك، وأبدوا فيه مجهودا كبيرا نسأل الله أن يثيبهم عليه. وهناك كتب صنفت في الموضوعات فقط، مثل الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله وغيرها مما لا أعلمه، فليبحث عن ذلك. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ إذا وجدت المرأة في الطريق الذي يكون فيه رجال كثر يمشون في الطرقات ووجدت ورقة بها لفظ الجلالة، فهل تنحني لأخذها أم تتركها؟ نعم، تنحني لأخذها ولا حرج، إلا إذا كان هناك زحام فهنا لا تنحني، لأنها لو انحنت صارت إلى الكفتنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قراءة القرآن من المصحف شرط أن يكون الإنسان طاهر ومتوضي، مع العلم بأن هذا قد يكون شاقا عليه على البعض؟ أقول: لا يمس المصحف إلا طاهر سواء قرأ ولا ما قرأ. وإذا قرأ في المصحف بدون مس، كان يكون على يديه قفازان أو منديل أو ما أشبه ذلك لا يمسه بواسطتها، فلا بأس. وإذا قرأ القرآن عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وإن لم يتوضأ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من خاصم أقل له فوق 3 ليال هل يكون آثما؟ من خاصم ولا من هجر؟ يقول: من خاصم. هذا غلط، صواب السؤال أن يقال من هجر. نعم شيخ. فأقول: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن من كان على معصية وصار في هجره مصلحة فنهجره حتى يقلع عن هذه المعصية. أما إذا لم يكن في هجره مصلحة فليسلم عليه ولو كان عاصيا، لأن المعاصي لا تخرج من الإيمان، فتدخل في النهي عن هجر المؤمن فوق 3. هذا السائل أبو إبراهيم يستفسر عن الآية الكريمة: اجعلوا بيوتكم قبلة. نعم، المعنى: اجعلوا بيوتكم مكانا يستقبله الناس، تستقبلون فيه الناس، لأن في ذلك تأليفا للناس وفيه أيضا كرم وخير. فالمعنى اجعلوها قبلة يعني قبلة للناس يأتون إليها ويشهدون ما أنتم عليه من الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا صلى المسلم فرضا بعد أن انتهى وقت المسح على الشراب، فهل يعيد الصلاة أم ماذا عليه؟ مأجورين؟ نعم، يعيد الصلاة، لأنه إذا تمت مدة المسح ثم انتقل الوضوء وجب عليه أن يخلع ثم يلبس على طهارة من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فمثلا إذا قدرنا أنه انتهى وقت المسح قبل الظهر بساعة ثم انتقل الوضوء ومسح ناسيا، فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة الظهر. وأما إذا انتهت المدة وهو على طهارة فليستمر في طهارته حتى ينقضها، يعني يستمر يصلي ولا حرج ولا تمت المدة، لأن تمام المدة معناه امتناع المسح من جديد لا امتقاض الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من المغرب يسأل مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: هل تجوز قراءة حزب من القرآن جماعة في المسجد في كل يوم بعد صلاتي الصبح والمغرب، وما حكمهما في الإسلام؟ لا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة الفجر أو المغرب أو الظهر أو العصر ويقرؤون فيما بينهم حزبا من القرآن، لكن لا على سبيل جماعي، بل يقرأ واحد ويستمع الباقون ثم يقرأ الثاني ويستمع الباقون وهكذا. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الصلاة المكتوبة، كأن نقول في دعائنا: اللهم أحسن عاقبتنا؟ لا، هذا غير مشروع. المشروع بعد صلاة الفريضة الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل إنسان يقولها لنفسه لا يشاركه أحد فيها. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة، وهل هي من السنة النبوية، وما حكم من لا يفعل ذلك؟ جلسة الاستراحة هي أن يجلس الإنسان في صلاته إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. نعم. القول الأول أنها ليست بسنة، لكن إذا اضطر الإنسان جلس للضرورة لا تعبدا بذلك. القول الثاني أنها سنة بكل حال، وأن الإنسان ينبغي له إذا قام إلى الثانية أو الرابعة أن يجلس قليلا ثم يقوم. القول الثالث الوسط،